والفوز بالجنة هي غاية كل مؤمن بالله واليوم الآخر. كل مؤمن بالله واليوم الآخر غايته النجاة من النار والفوز بالجنة، وأن يدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. ولكن الغايات لا يوصل إليها بالتمني، بل لابد من السعي والجد والاجتهاد والكدح والتعب والنصب والسهر حتى يصل الإنسان إلى ما يتمنى. ولذلك قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فإذا أردت النجاة من النار فلا بد أن تعمل، وإذا أردت الفوز بالجنة فلا بد أن تعمل. هكذا فقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ولذلك روي عن صهيب الرومي رضي الله عنه أنه كان إذا أوى إلى فراشه تقلب في الفراش كتقلب العصفور في المقلى، فتقول له امرأة: يا صهيب ألا تنام؟ أليس الله قد جعل الليل سكنا؟ فيقول: بلى، قد جعل الله الليل سكنا لكل الناس إلا لصهيب، إن إذا تذكرت النار طار نومي خوفا منها، وإذا تذكرت الجنة طار نومي شوقا إليها. كلنا يرجو النجاة من النار والفوز بالجنة، فماذا عملنا لذلك؟ في هذه الآيات التي استمعناها الله سبحانه وتعالى يبين لنا الطريق إلى الجنة، يبين لنا الأعمال التي تحقق لنا ما نريد وتبلغنا أمانينا. فيقول سبحانه: وسارعوا لا تمشوا على رسلكم، لا تمشوا الهوينا، جدوا واجتهدوا وسارعوا. من أراد النجاة يسارع، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. وفي حديث القبر وسؤال الملكين أن الملك بعدما يفرغ من سؤال المؤمن ويثبته الله تبارك وتعالى يقال له: قد كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصيته. فنحن نرجو المسارعة، نرجو أن نبادر، أن نغتنم الأوقات كما أمر الله: وسارعوا، سابقوا، فاستبقوا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. عرض الجنة السماوات السبع والأراضون السبع، يعني لو جعلت السبع سماوات سماء بجوار سماء، حطيت السبع جنب بعض والسبع أراضين جنب السبع سماوات، هذا عرض الجنة. فأين طولها؟ قال العلماء: ذكر الله العرض دون الطول لأن من المعلوم أن العرض دائما أو غالبا أقصر من الطول، فإذا كان عرضها السماوات والأرض فطولها أكثر من ذلك بكثير. ولذلك قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أن أدنى أهل الجنة منزلة له فيها مثل الدنيا وعشرة أمثالها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لمن هذه الجنة؟ لمن أعدها الله؟ لمن بناها الله سبحانه وتعالى؟ من يسكنها؟ من يدخلها؟ قال: أعدت للمتقين. والذي يقرأ القرآن الكريم يرى الله دائما يذكر أن المتقين هم أهل الجنة. يقول تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول: إن المتقين في جنات ونهر، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في ظلال وعيون، فلا يدخل الجنة إلا تقي، لا يدخل الجنة إلا تقي. أعدت للمتقين. فمن هم المتقون؟ حتى نسأل أنفسنا هل نحن منهم أم لا. المتقون هم أصحاب العقيدة الصالحة السليمة من شوائب الشرك، وأصحاب العمل الصالح السليم من شوائب البدعة. من جمع بين صالح العقيدة وصالح العمل فهو التقي الذي بشر بالجنة في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه أركان الإيمان، هذه أصول الدين، أصول العقيدة. ثم عطف عليها صالح الأعمال فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال سبحانه: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والذي يدقق النظر في هذه الآية الكريمة يراها تقرر حقيقة الإيمان، وأن الإيمان عقيدة وعبادة وأخلاق. الإيمان عقيدة وعبادة وأخلاق. أما العقيدة فهي المتمثلة فيما أشرنا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وأما العبادة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما الأخلاق والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه هي حقيقة الإيمان: عقيدة وعبادة وأخلاق. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما أجمل فقال أعدت للمتقين أتبع ذلك بذكر بعض صفاتهم وذكر منها الأخلاق. فحسن الخلق من أعظم الأسباب التي تبلغ الإنسان أعلى درجات الجنان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بل إنه صلى الله عليه وسلم جعل الغاية من بعثته أن يتمم مكارم الأخلاق، فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: لأتمم صالح الأخلاق. عقيدة، عبادة، أخلاق. من جمع هذه الركائز الثلاثة فهو من المتقين الذين أعدت لهم جنات النعيم. ومن ساء خلقه دخل النار وإن حسن عمله. ففي الحديث قالوا: يا رسول الله، فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها. والمراد بالقلة والكثرة النوافل التطوع، أما الفرائض فدي أصول ثابتة، ما فيش إنسان ممكن يصلي خمسة ويصلي ثلاثة. فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. قال وفلانة تذكر من قلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من سوء الخلق فيقول وإياك وسوء الخلق، فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. لما قال تعالى أعدت للمتقين ذكر بعض أعمالهم وصفاتهم الكريمة الطيبة، فقال الذين ينفقون في السراء والضراء، وفي آية أخرى قال الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية. فهم قوم آمنوا بأن الجنة لابد أن تشترى، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فهم باعوا أنفسهم وأموالهم لله حتى يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. فهم لا يألون جهدا في الإنفاق بالليل والنهار في السر والعلانية في البأساء والضراء في السرور والحزن، لا يمتنعون عن الإنفاق في سبيل الله، لأنهم آمنوا بقول الله تبارك وتعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا، فهم ينفقون وهم على يقين من أن الله سبحانه سيخلف عليهم في الدنيا خير ما أنفقوا، خيرا مما أنفقوا مع ما يدخر لهم في الآخرة من جنات النعيم. الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه الثلاث صفات من أعظم أسباب دخول الجنة، هذه الثلاث صفات من أعظم أسباب دخول الجنة. وبها وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر فقال يا عقبة صل من قطعك وأعط من منعك واعف عمن ظلمك. ونستطيع أن نقول إن هذا الحديث مع هذه الآية هي دستور الأخلاق، دستور الأخلاق، كيف يعامل بعضنا بعضا، كيف يعاشر بعضنا بعضا، كيف نكون مع بعضنا البعض، كيف نتعامل، هذا هو دستور الأخلاق لمن أراد النجاة، لمن أراد الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ويقولون الإنسان مدني بطبعه، الإنسان عشري يحب الخلطة، يحب الاجتماع، يحب الأنس، يكره العزلة، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده أبدا، لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده أبدا. الإنسان لابد أن يخالط الناس، ولابد أن يعاشر الناس، ولابد أن يعامل الناس، وإذا خالطهم أو عاشرهم أو عاملهم فلن يسلم من أذاهم وإن قل، لن يسلم من أذى الناس وإن قل. فإذا كان كلما آذاه فلان هجره، وكلما آذاه فلان هجره، وكلما آذاه فلان هجره، إذن فليدخل بيته وليغلق عليه بابه، لأنك إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك لم تلق الذي لا تعاتبه. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. كيف يعامل بعضنا بعضا؟ كيف يعاشر بعضنا بعضا؟ ما هو دستور الذي نتعامل به؟ قال والكاظمين الغيظ. والغيظ هي الثورة التي تثور في داخل الإنسان إذا أوذي، إذا أوذي، إذا سبك إنسان أو انتهرك أو شتمك فضلا عن أن يضربك بلا مبرر ولا سبب ولا جريمة، تثور ثائرتك ويفور دمك وتدعوك نفسك الأمارة بالسوء إلى الانتقام والأخذ بالثأر ورد الاعتبار. فماذا يقول لنا ربنا؟ يقول والكاظمين الغيظ. إذا أوذيت وثارت ثائرتك وفار دمك ودعتك نفسك الأمارة بالسوء والشيطان إلى الانتقام والأخذ بالثأر ورد الاعتبار، فتذكر هذه الآية: والكاظمين الغيظ. اكتم غيظك، اكتم غيظك، واعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رجل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. قال الرجل: فنظرت في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت الشر كله كامنا في الغضب. إذا غضب الإنسان قال ما لا تحمد عقباه، وفعل ما لا تحمد عقباه، فقال: لا تغضب، بمعنى لا تعمل بمقتضى الغضب. أن تغضب وتثور الثائرة ويهيج الدم ده شيء طبيعي، شيء طبيعي. إن إذا إنسان آذاك بقول أو فعل شيء طبيعي أنك تغضب. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ابن مسعود إن فلانا يقول إن هذه قسمة ما عدل فيه، وكان عليه الصلاة والسلام قد قسم قسمة ذات بين أصحاب، فقال رجل: إن هذه قسمة ما عدل فيه ولا ابتغي بها وجه الله. فقال ابن مسعود: والله لأبلغن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه قال: فاحمر وجهه حتى كان كالصر، غضب، لكنه كتم غضبه، لم يعمل بغضبه، كظم غيظه. وقال: يرحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فمعنى لا تغضب لا تعمل بمقتضى الغضب، لأن الغضب غريزة فطرية في البشر. زي ما يقولك ما ترمش، أنت ما تقدرش ما ترمش، فلا تغضب مش معناته لا تغضب، لا لا، إذا غضبت فلا تعمل بما يدعوك إليه الغضب، لأنك إذا غضبت صار الغضب هو المتحكم فيك والآمر لك والناهي. فلا تغضب أي لا تعمل بما يأمرك به الغضب، لا تعمل بما يأمرك به الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام يرغب في كظم الغيظ وعدم الغضب، فيقول: من كظم غيظا، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. فإذا آذاك إنسان أي نوع من أنواع الإيذاء، ونصرك الله على نفسك وكظمت غيظك، يكفيك هذا؟ لا، في درجة تانية أعلى شوي: والعافين عن الناس. والعافين عن الناس، هو سبك وشتمك وآذاك ونهرك وأنت كظمت غيظك وانصرفت، فوت الفرصة على الشيطان. هتروح تلاقي الشيطان ماشي معاك بنزغات: كيف سكت؟ كيف ما ردتش عليه؟ طب النهارده شيت ما بكره يضربك، ابصر بعد بكره يعمل فيك ايه. فانت محتاج بعد ذلك الى ان تعفو عن هذا الذي ظلمك، تعفو عنه عشان تريح نفسك وتريح صدرك وتطهر قلبك مما يترتب على الغيظ المدفون من الحقد والحسد والعداوه والامراض القلبيه الخبيثه التي لو انك رددت عليه واخذت بثارك ربما كانت اهون واقل ضررا من هذه الامراض الخبيثه التي تتولد عن الغضب الذي كظمته. فاذا كظمت وانصرفت فاجتهد على ان تعفو عمن ظلم. كيف تعفو عنه؟ بالدعاء، توضا وصلي ركعتين وادعي له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اصلح لنا وحاله، اللهم اهدنا واياه. والعافين عن الناس، والعافين عن الناس. والله سبحانه وتعالى يرغب في العفو عن الناس، فيقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا الجزاء أعظم من الجزاء الأول. كلنا يحب النساء وكلنا يحب الحور العين. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء، شيء طيب يشجع إحنا نكذب غيظنا. لا بقى، جزاء العفو أعظم، لأن الله أجمله ولم يفسره، قال: فأجره على الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شو بقى؟ ما يبقى أجرك على ربنا. وما كان عطاء ربك محظورا، وما كان عطاء ربك محظورا. يقول لك: بس والله يا عم الشيخ صعب علي أن أنا أعفو عنه، صعب علي أن أنا سامحه، ده يعني عمل فيا وخلى وقال في حقي وقال. أقول لك: مهما قال في حقك ومهما آذاك وأساء إليك، هل سيكون كما قال المنافقون في أمنا عائشة رضي الله عنها؟ هل سيكون كما قال مصطح قريب أبي بكر وفقير، وكان أبو بكر ينفق عليه لقرابته وفقره، فلما خاض المنافقون في عرض عائشة خاض معهم، لم يراعي حرمة القرابة ولم يراعي فضل البر والإحسان، ده كله أسبوع بيديلك مرتب يا أخي، يعني إذا ما كنتش يعني تسكت عشان قريبك يعني راعي اللي بتاخده بالأسبوع. فلما نزلت البراءة من السماء قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم شيء، فلم يتركه الله لنفسه وأنزل عليه قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حين سمعها أبو بكر قال بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. تعال يا ابني بقالك ليه ما بطش، خذ المرتب بأثر رجعي. ما هو ربنا جعل واحدة مقابل واحدة، إذا أردت أن يعفو الله عنك فاعفو أنت عمن ظلمك من عباد الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بلى كلنا يحب أن يغفر الله له، إذن فلتكن وسيلتنا إلى عفو ربنا عنا أن يعفو بعضنا عن بعض، أن يعفو بعضنا عن بعض. إن الله عفو يحب العفو، إن الله عفو يحب العفو والعافين عن الناس. ربنا يعيننا عم الشيخ، وإن كانت صعبة شوية بس ربنا يعيننا. طب في مطلوب بعد كده حالة؟ قال والله يحب المحسنين. يعني إيه؟ قال يعني بعد يومين ثلاثة كده لما تروك وتهدى كده يا ريتك تاخد نفسك وتروح تزور هذا الذي آذاك وأساء إليك. يعني لو رحت فاضي ما فيش مشكلة، لو خدت جزازة ريحة أو عود سواك أو شريط أو رسالة أو اتنين كل فكهة ورحت الذي أساء إليك وآذاك واعتدى عليك بلا مبرر وخبطت عليه السلام عليك عليكم السلام، لو سمحت لو فاضي أشرب معك الشاي، هذا هو الإحسان. والله يحب المحسنين، أحسن إلى من أساء إليك. دي بس صعبة قوي بقى، يعني هو يشتمني وسامحه واعفو عنه وفي الآخر أنا أروح أزوره؟ اتنين بيتخصموا تقعدوا خصومة طويلة، مشايخ يدخلوا روح لفلان عايزين يصلحوك، ماشي هاتوه تعال. طب احنا طمعانين في كرمك انك تيجي معانا انت، قولها اشمعنى انا اللي اروح له يعني؟ طب هو ماليش ليه؟ ماليش هو ليه؟ ما انا اروح ليه بتقول تعال؟ طب اقول هو تعال يجي هو. الله تعالى قال في حق المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه ايه؟ اذله على المؤمنين، اذله على المؤمنين، والله يحب المحسنين. انه مش عايز الجنه، هذا هو الطريق الى الجنه. قال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا أحرص على الجنة ممن بعدهم تخلقوا بهذه الأخلاق وتأدبوا بهذه الآداب، فكانوا أذلة على المؤمنين وكانوا رحماء بينهم وكانوا في توادهم وتراحم وتعاطف كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسوء الحمى، وكانوا كما وصف الله كاظمين الغيظ عافين عن الناس محسنين. مما روي عنهم في ذلك من الحكايات أن أبا ذر رضي الله عنه كان قد استرعى غلاما صغيرا على غنم له، جاب شوية غنم وجاب عيل قال ارعنا الغنم دي في الجبل. في يوم من الأيام أبو ذر قاعد كده قدام الدار في العصر كده في الطراوة، لقى الولد جاي بمعزة ورجلها مكسورة صاحبها كده، طبعا المال عزيز وغالي عن نفسه، مين يا ابني كسر رجل المعزة؟ بكل جرأة كده الولد قال أنا كسرتها. طب كسرتها ليه؟ قال كسرتها لأغيظك فتضربني فتأثم. شوف التفكير، لا يمكن أبدا أن يكون تفكير إنساني، لا يمكن أن يكون تفكير شيطاني. أنا كسرتها لأغيظك فتضربني فتأثم. فقال: والله لأغيظن من حرضك على غيظي، اذهب فأنت حر لوجه الله. عمر بن الخطاب أو حفيد عمر بن عبد العزيز قعد مع ضيوف، البنت دقت بالحلى السخنة عثرت، فوقع اللي في يديها على رجل أمير المؤمنين. صور حضرتك مثلا الشاي نازل من البراد من على البابور وتكب على رجليك، فظهر الغضب في وجهه. البنت كانت لماح، ساعة ما شافته غضب كده قالت: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. قال: هو كظمت غيظ ولا كلمة خلاص. قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. مش عايزين الجنة؟ هذه الأخلاق التي توصلنا إلى الجنة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم أعلم بارك الله فيك أنك مهما اجتهدت في درجات التقوى فلا بد من الخطيئة والزلل. مش معنى أن تصير من المتقين أن تصير معصوما لا تزل ولا تخطئ، لا، كل ابن آدم خطاء. ولذلك شوف الصفة اللي جاية في صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة. إيه؟ تقي يعمل فاحشة؟ أيوة، إيه المانع؟ ما هو مش ملك، بشر. بس الفرق بين التقي وغير التقي أن التقي يذنب ويذنب ولا يتوب، أما التقي إذا أذنب استغفر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا جلال الله وعزة الله وكبرياء الله الموجب للخشية والخوف، ذكروا عقاب الله وعذابه، فلم يجدوا أمامهم إلا أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه، فاستغفروا لذنوبهم وهم على يقين أنه ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك المتقون الموصوفون بما ذكر، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الآيات والتحلي بهذه الصفات حتى نكون من أهل الجنات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الدكتور خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات القليلات في المباني لكنها كثيرات في المعاني. وما أحلى الكلام وما أجمله، والأحلى منه أن نطبقه في حياتنا. وكأنه حفظه الله جاء ليعطينا دستور الأخلاق لنبدأ حياة جديدة متوجة بأخلاق كريمة. أيها الأحباب، لن أحجبكم عن الكلمة الثانية لفضيلة الشيخ الدكتور محمود سرحان حفظه الله تعالى، فأسأل الله أن يفتح عليه وأن يسدد قوله وأن يثبته، فمع فضيلة الدكتور فليفعل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، لقد تردد على آذاننا في الآونة الأخيرة لفظة الفساد والإفساد، لذا أردت أن أتكلم في هذا الموضوع من خلال منظور شرعي، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقبل أن أتكلم في هذا الموضوع، قد يظن الكثير منا أنه والحمد لله ليس من الفاسدين ولا من المفسدين، والأمر ليس كذلك، بل قد نرى أن الكثيرين منا قد اتصفوا بهذا الوصف. فعلى سبيل المثال، قبل أن أخوض في الموضوع، فعلى سبيل المثال الذي يقطع الرحم هو مفسد في الأرض. قال ربنا جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وكذلك الذي يؤخر زواج البنات من أجل المنصب والمال وغيرها من الأمور الدنيوية هو كذلك مفسد في الأرض، فقد قال عليه الصلاة والسلام، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليم. لذا فاعلني سمعك وقلبك وبصرك لنتكلم في خلال هذه الدقائق المعدودة عن هذا الموضوع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى رسالة نرسلها إلى كل مفسد في الأرض، فيها تحذير وفيها تذكير ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. ثانيا العاقل من اتعظ بغيره. ثالثا نحن في مرحلة التغيير نريد أن نرفع راية الصلاح والإصلاح. فأولا رسالة نرسلها إلى كل مفسد في الأرض، فيها تحذير وتذكير ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وهذه الرسالة تتضمن ست تحذيرات. أولا ربنا جل وعلا أخبر في كتابه الكريم أنه لا يحب الفساد، وأخبر ربنا جل وعلا بأنه لا يحب المفسدين، وأنتم تعلمون أن الذي لا يحبه الله أين مصيره، فقد قال ربنا جل وعلا: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فقال لهم ربنا جل وعلا: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يلقي الله حبيبه في النار. الرسالة الثانية نخبر المفسدين في الأرض بأن الله جل وعلا حذرهم من الفساد والإفساد، فقال ربنا جل وعلا: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال جل وعلا: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الرسالة الثالثة نقول لهؤلاء المفسدين في الأرض: اعلموا أنكم تتخلقون بأخلاق المنافقين، فقد أخبر ربنا جل وعلا في كتابه الكريم أن من أخلاق المنافقين وأن من طباعهم وشيمهم أنهم يفسدون في الأرض. قال عنهم ربنا جل وعلا: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الرسالة الرابعة: أيها المفسدون في الأرض اعلموا أنكم تتخلقون بأخلاق اليهود، فاليهود هم المفسدون في الأرض، فما من جريمة تقع إلا وسببها اليهود، وما من فساد يقع في الأرض إلا ووراءه اليهود لعنهم الله. أخبر بذلك ربنا جل وعلا في كتابه الكريم حيث قال: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقال عنهم ربنا جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليهم من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الرسالة الرابعة، الرسالة الخامسة نقول فيها للمفسدين: اعلموا أن الله جل وعلا توعدكم في الدنيا قبل الآخرة، توعدهم ربنا جل وعلا بوعود، قال عنها ربنا جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينبوا من الأرض، ثم بيّن ربنا جل وعلا أن لهم الخزي في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا. وربنا جل وعلا توعدهم في آيات كثيرة، قال ربنا جل وعلا: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا مكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الرسالة السادسة أبين لهم فيها أن الله جل وعلا توعدهم بنار جهنم وبئس المصير. قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. ثم توعدهم ربنا جل وعلا بقوله: فحسبهم جهنم ولبئس المهاد. توعدهم ربنا جل وعلا، توعد كل مفسد في الأرض بقوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، بين أنهم هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. وقال جل وعلا: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هؤلاء المفسدون في الأرض توعدهم ربنا جل وعلا بزيادة العذاب يوم القيامة. قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فاحذروا يا عباد الله الفساد والإفساد في الأرض، احذروا الفساد واحذروا الإفساد في الأرض، فهذا أمر خطير جدا. ثانيا، ربنا جل وعلا يضرب لنا الأمثال في القرآن لنتعظ ولا اعتبر، فالعاقل من اتعظ بغيره. ربنا جل وعلا حذر المفسدين في الأرض بهذه التحذيرات الستة، ومع ذلك قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر. ومع ذلك قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر. ولكن الله جل وعلا وعد هؤلاء المفسدين بأنه جل وعلا بيّن أنه لا يخفى عليه شيء من إفسادهم. فربنا جل وعلا يعلم إفسادهم، حيث قال جل وعلا: والله يعلم المفسد من المصلح. وربنا جل وعلا قال: وربك أعلم بالمفسدين. وقال جل وعلا: فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فالمفسدون في الأرض يرصدهم ربنا جل وعلا، ربنا جل وعلا يرصدهم، وبيّن جل وعلا أنه لهم بالمرصاد. وقد رأيتم ما حدث على الساحة، ماذا فعل ربنا جل وعلا بكل مفسد في الأرض. وربنا جل وعلا ضرب الأمثال في القرآن ليتعظ الناس وليعتبر الناس. فهذا قارون، ربنا جل وعلا ماذا قال عنه؟ قال: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. والبغي هو الفساد. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة. كم من الناس أعطاه الله عز وجل المال ففعل مثل ما فعل قارون؟ كم من الناس أعطاه الله جل وعلا المال فاستخدمه فيما حرم الله؟ استخدمه في الربا، واستخدمه في الزنا، واستخدمه في النشا. ولكن مع هذا الفساد الذي أفسده قارون أرسل إليه ربنا جل وعلا من يدعوه إلى الله جل وعلا. فقد بيّن ربنا جل وعلا أن قومه قاموا بدعوته إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: إذ قال له قومه: لا تفح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. يا قارون، اعلم أن الله جل وعلا أعطك المال لتتقرب به إلى الله والدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنسى أن تتمتع فيما هو مباح وفيما هو حلال، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي فساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. ولكنه تجبر وطغى، فماذا فعل به ربنا جل وعلا؟ قال جل وعلا: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهذا المثال الثاني، فرعون الطاغية الذي قال: أنا ربكم الأعلى، والذي قال: ما علمت لكم من إله غيره، والذي قال: ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري تحتي. ماذا فعل به ربنا جل وعلا؟ أرسل ربنا جل وعلا إليه موسى لدعوته إلى الله جل وعلا. بل ربنا جل وعلا أمر موسى أن يقول له قولا لينا: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولكنه طغى وتجبر، طغى وتجبر، كما قال ربنا جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ومع ذلك تعقب موسى وتعقب أهل الإيمان للقضاء عليهم، فماذا فعل به ربنا جل وعلا؟ قال جل وعلا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فربنا جل وعلا ضرب لنا الأمثال في القرآن لحال كل مفسد. ماذا فعل به ربنا جل وعلا؟ ليتعظ الناس وليعتبر الناس. والكثير منا كما قلت يظن أنه ليس من المفسدين، بل الحمد لله أنا لست من هؤلاء. ولذلك أردت أن أضرب لك أمثلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمثلة إنما هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر. فأصحاب العقيدة الفاسدة مفسدون في الأرض، أصحاب العقيدة الفاسدة أخبر ربنا جل وعلا أنهم مفسدون في الأرض. قال جل وعلا: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. الغفلة عن دين الله وعن هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فساد في الأرض. قال ربنا جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكر ربهم معرضون. السحر فساد في الأرض. كم من الناس يستخدمون السحر، وكم من الناس يذهبون إلى السحرة والكهنة والعرافين. أخبر ربنا جل وعلا أن هذا فساد في الأرض. قال جل وعلا: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. كم من الناس يسرقون، كم من الناس يغشون، كم من الناس يأكلون الحرام، كم من الناس يأكلون أموال الناس بالغيب، كم يأكلون أموال الناس بالباطل. هذا بيّنه ربنا جل وعلا أنه فساد في الأرض. قال جل وعلا: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فالسرقة فساد في الأرض. قطع الأرحام، كم من الناس يقطعون الأرحام، فقطع الأرحام فساد في الأرض. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. تأخير الزواج البنات من أجل المناصب والأموال فساد في الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأمثلة على الإفساد في الأرض التقاعس عن بذل الجهد لدين الله عز وجل. فالذي يتقاعس عن بذل الجهد لدين الله عز وجل هو سبب للإفساد في الأرض. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. كم من شباب الصحوة تقاعس عن بذل الجهد لدين الله عز وجل، وأعداء ديننا لا ينامون لا بالليل ولا بالنهار. بيّن ربنا جل وعلا جهدهم في كتابه الكريم. فالباطل أخبر ربنا جل وعلا عن سعيه: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. الباطل أخبر ربنا جل وعلا صبره، قال ربنا جل وعلا عن صبره: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أخبر ربنا جل وعلا عن فكره وهو فكر النصرة، قال: حريقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أخبر ربنا جل وعلا عن إنفاقه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أخبر ربنا جل وعلا أن الباطل لا ينام لا بالليل ولا بالنهار، قال جل وعلا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. من الأمثلة على الإفساد في الأرض الظل والحرابة. قال ربنا جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من الأمثلة على الفساد في الأرض اللواط، اللواط فساد في الأرض. قال ربنا جل وعلا عن لوط عليه السلام في سورة العنكبوت، قال رب انصرني على القوم المفسدين. من الأمثلة على الفساد في الأرض إنقاص المكيال والميزان، فإنقاص المكيال والميزان فساد في الأرض. قال جل وعلا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فإذا نظرنا إلى أحوال الأمة رأينا أن الكثير من الأمة يفسد في الأرض وهو لا يدري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ننتقل إلى العنصر الثالث ألا وهو نحن في مرحلة التغيير. ماذا نصنع في مواجهة الفساد والإفساد؟ ماذا نصنع؟ نصنع أن نرفع راية الصلاح والإصلاح. ينبغي علينا أن نرفع راية الصلاح وأن نرفع راية الإصلاح. فالناظر في كتاب الله جل وعلا يرى أن الله جل وعلا ذكر لفظة الصلاح والإصلاح في كتابه الكريم أكثر من 170 مرة، وكأن الله جل وعلا يريد أن يبين لنا أن الفلاح والنجاح وأن العزة والتمكين إنما هو في الصلاح والإصلاح. وإذا ذكرت لفظة الصلاح والإصلاح رأينا أنها مقترنة بكلمة الإيمان أو لفظة الإيمان، وكأن الإيمان هو الطريق إلى الصلاح وأن الإصلاح ثمرة من ثمرات الصلاح. راية الصلاح رفعها الأنبياء والمرسلون. قال ربنا جل وعلا عن أنبيائه ورسله عن إبراهيم عليه السلام ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال جل وعلا عن نوح وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ربنا جل وعلا عن عيسى عليه السلام ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قال جل وعلا عن زكريا وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. قال جل وعلا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. قال جل وعلا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فأنبياء الله ورسله رفعوا راية الصلاح وكذلك رفعوا راية الإصلاح. فهذا شعيب عليه السلام قال إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وربنا جل وعلا أمر أن نرفع راية الإصلاح، قال جل وعلا فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. فارفعوا هذا الشعار، شعار الصلاح وشعار الإصلاح. وقد بيّن ربنا جل وعلا أن هذين الشعارين فيهما العز وفيهما المجد وفيهما التمكين. تريدون التمكين في الأرض؟ قال جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تريدون ولاية الله جل وعلا؟ قال جل وعلا إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تريدون الحياة الطيبة في الدنيا؟ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ارفعوا راية الإصلاح، فبعد الصلاح وبعد التوبة وبعد الرجوع إلى الله جل وعلا لابد من القيام للإصلاح. قال جل وعلا إلى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال جل وعلا إلى الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. قال جل وعلا كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ويسأل سائل كيف الصلاح والإصلاح؟ أقول له الطريق وعر، الطريق وعر، الطريق يحتاج إلى التشمير. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال يا أمير المؤمنين هل سرت في طريق ذا شوك؟ قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. فهيا شمروا وهيا اجتهدوا واعلموا أن الطريق يحتاج إلى تغيير كامل. فقد قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى قال لا ينال العبد درجة الصالحين حتى يحوز 6 عقبات، ثم ذكرها. أولا، أن تتغير من النعمة إلى الشدة. ثانيا، أن تتغير من حالة النوم إلى حالة السهر، أن تتغير من حالة الراحة إلى حالة الجد والاجتهاد، أن تتغير من حالة العز إلى حالة الذل، أي لله جل وعلا، أن تتغير من الغنى إلى الفقر، أي الافتقار لله جل وعلا، أن تتغير من طول الأمل إلى الاستعداد للموت. وقال العباس بن عطاء قال: خلق الله الصالحين للملازمة، وتلا قول الله جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الصلاح والإصلاح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وباركه فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليك فتوح العارفين، وبارك الله فيك وأكثر من علمك. أيها الأحباب الكرام، نتقدم بالشكر أيضا لفضيلة الدكتور محمود سرحان على هذه الكلمات الطيبات المباركات، فجاء ليقول لنا: هيا لنترك الفساد والإفساد ولنرفع راية الصلاح والإصلاح. أيها الأحباب الكرام، وإذا أردنا أن نصلح فعلينا أن نبدأ بصلاح أنفسنا كما أشار، فكل منا يبدأ بصلاح نفسه وصلاح زوجه وصلاح ولده وصلاح أسرته. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع بأسره. أيها الأحباب، أتتني أسئلة تقول: ماذا سنقول غدا في التعديلات الدستورية؟ ستقولون إن شاء الله نعم للتعديلات الدستورية لكي تمر أمتنا من هذا المأزق لتبدأ في حياتها الجديدة. وبعض الإخوة يقول: نهيب بمن عنده سيارات أو تكاتك أن يأتي، أو حتى موتوسيكل لإحضار كبار السن والنساء والمسؤولين حتى يظهر الجد في المشاركة. نقول: الرسالة قد وصلت وإخواننا قد سمعوا، ونسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع شملنا وأن يوحد كلمتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، يذل فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله، ويحكم فيه بشرع الله، ويحكم فيه بشرع الله. اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا واليمن، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا واليمن، اللهم احقن دماء إخواننا في ليبيا واليمن. اللهم انصر الحكومة السنية في البحرين، اللهم انصرها على المتظاهرين الشيعة، اللهم تجعل شيعتي عليهم سلطانا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم ووحد كلمتهم وألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. شكر الله للشيخين، وشكر الله لكم سعيكم واجتماعكم، وألف بين قلوبنا وقلوبكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.